الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: باب الاستثناء. إذا استثنيت بإلا من كلام تام مثبت نصبت المستثنى، كقولك قام القوم إلا زيدا، فإن كان تاما غير مثبت جاز البدل والنصب نحو ما قام أحد إلا زيد وإلا زيدا، فإن لم يكن تاما عمل فيه ما قبله نحو ما قام إلا بكر. وإذا استثنيت بليس ولا يكون نصبت نحو قام القوم ليس عمرا ولا يكون بكرا. وإن استثنيت بغير أعربتها إعراب الاسم الواقع بعد إلا وجررت ما بعدها، وتقول قام القوم حاشا زيد وخلا عمر بالجر، وإن شئت نصبت، فإن قلت ما خلا زيدا نصبت لا غير. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله باب الاستثناء. الاستثناء في اللغة هو الاستخراج للشيء، يقال استثنيت الماء من البئر، أي استخرجته منها، فهذا معنى الاستثناء في اللغة. والاستثناء في الاصطلاح ما ذكره، أو الاستثناء في الاصطلاح في النحو هو أن تخرج ما بعد إلا في الكلام مما قبل إلا، تخرج ما بعد إلا مما قبل إلا. مثاله تقول جاء القوم إلا زيدا، فزيدا استثنيته أي أخرجته من القوم، من القوم في هذا الحكم الذي هو المجيء، جاء القوم إلا زيدا. هذا هو الاستثناء في الاصطلاح. ويقول المصنف بيانا لذلك على سبيل التفصيل: إذا استثنيت بإلا من كلام تام مثبت نصبت المستثنى، أي إذا استخرجت شيئا بعد إلا مما قبل إلا بإلا، ويكون هذا الاستثناء لذلك الشيء من كلام تام مثبت، من كلام تام مثبت. ومعنى هذا تمام الكلام أي الكلام تام قبل إلا، وتأتي بإلا بعد هذا الكلام التام، وتخرج ما بعد إلا مما قبل إلا في الكلام التام كما مثلنا. لكن إذا كان هذا الكلام تام، كأن تقول جاء القوم، هذا كلام تام أي كلام فعل وفاعل، فهو تام. ثم جئت بإلا جاء القوم إلا، إذن فتاتي بإلا بعد تمام الكلام في الاصطلاح، وبعد إلا تأتي بالمستثنى أي المستخرج مما قبل إلا. أي من العموم كما في هذا المثال. فمثالنا هذا جاء القوم إلا زيدا هذا كلام تام أي فعل وفاعل، وموجب أي غير منفي. قلت جاء القوم، وما قلت ما قلت ما جاء القوم، بل قلت جاء القوم، فهذا هو المراد بالموجب، والمراد بالتام أن يكون كلاما من فعل وفاعل أو من مبتدأ وخبر، فعندئذ ما يأتي بعد إلا من اسم يكون منصوبا، ونصبه في هذه الحالة يكون بإلا على الصحيح، يكون بإلا لأن ما بعد إلا منصوب، فمنصوب بإلا الذي تقدم عليه، فإلا عامل والعامل يتقدم على المعمول. جاء القوم إلا زيدا قال نصبت المستثنى كما تقدم كقولك قام القوم، هذا مثال المؤلف، قام القوم إلا زيدا. ثم قال فإن كان تاما غير مثبت، أي إن كان الكلام تاما غير مثبت أي منفيا، إذا كان تاما منفيا بأن يتقدم على هذه الجملة التي قبل إلا نفي، نفي كأن تقول ما قام القوم، شوف تقدم ما، إذن فيكون الكلام الذي قبل إلا غير مثبت لتقدم النفي عليه. وفي هذه الحالة ما بعد إلا جاز لك فيه البدل، أو جاز لك فيه شيئان، البدل والنصب، البدل والنصب. البدل كيف ذلك؟ أي تبدل ما بعد إلا من شيء من هذه الجملة التي تقدمت على إلا، تبدل ما بعد إلا من ذلك الذي تقدم، من هذا الاسم الذي تقدم، تبدل ما بعد إلا منه أي تتبعه له في الإعراب. ما بعد إلا يكون تابعا لإعراب ما قبل إلا. مثاله تقول ما قام القوم، أو ما قام القوم، ما قام القوم إلا زيد، هذا البدلية، هذا البدلية إلا زيد. إذن فزيد ترفعه على أنه بدل من القوم، والقوم مرفوع. ما قام القوم إلا زيد، هذا وجه. ولو قلت ما قام القوم إلا زيدا على الاستثناء، والنصب عربي جيد، والاتباع على البدلية كذلك. قال نحو ما قام أحد إلا زيد، إذن فزيد بدل من أحد تابع له في الرفع، وإلا زيدا هذا زيدا منصوب على الاستثناء في هذا الأسلوب المنفي. ثم قال رحمه الله فإن لم يكن تاما عمل فيه ما قبله، أي فإن لم يكن الكلام الذي قبل إلا تاما، لم يكن تاما، فما الحكم فيما بعد إلا في هذه الحالة؟ يقول عمل فيه، أي عمل فيما بعد إلا في هذه الحالة، ويكون إعراب ما بعد إلا على أنه معمول لما قبل إلا، لأنه لم يكن تاما. وبالمثال يتضح المقال، تقول ما قام إلا بكر، شوف ما قام إلا بكر. هنا هذا الكلام الذي قبل إلا ليس بتام، لأنك قلت، لأنك إذا قلت ما قام إلا بكر فإن قام ما ذكرت فاعله معه، رأيت وجيت بإلا، فما بعد إلا هو الذي يكون فاعلا لقام. ما قام إلا بكر، إذن فتقول في الإعراب قام في الماضي مبني الفتح، وإلا أداة استثناء ملغاة، أي ملغاة عن عمل النصب، لا ينصب، رأيت. ثم تقول بكر ما قام إلا بكر، فتقول بكر، بكر هنا تقول فاعل، فاعل لقام، لأن الاستثناء هنا بإلا لم يتم، ليس استثناء، إنما لذلك يقال إلا ملغاة في مثل هذا، في مثل هذا التركيب. ما قام إلا بكر. وإذا استثقال، ثم قال وإذا استثنيت بليس، أي الاستثناء يكون بليس، وكيف ذلك؟ وإذا استثنيت بليس ولا يكون كذلك، ليس هذا للنفي، هو فعل ماض جامد أي غير متصرف يعمل عمل كان، يرفع الاسم وينصب الخبر، ليس إذا كان من أخوات كان، فيأتي ليس في الكلام للاستثناء، فيكون أداة استثناء. وكذلك إذا قلت لا يكون، لا يكون، فهذا أيضا لا يكون، هذا كله لا ويكون مع بعض يكون أداة للاستثناء. نصبت في هاتين الحالتين، نصبت ما بعد ليس ولا يكون، ولكن كيف، ما وجه ذلك؟ نحو قام القوم ليس عمرا، قابل أو قام القوم لا يكون بكرا، هكذا الأسلوب. والإعراب في هذه الحالة تقول قام القوم فعل وفاعل، قام فعل والقوم فاعل مرفوع، ليس هذا هذه الأداة فعل ماض جامد من أخوات كان، إذن فليس مبني الفتح واسمه، واسمه ضمير مستتر فيه وجوبا في هذه الحالة، ليس أي ليس هو عمرا، فعمر الخبر، فنصب عمرا على الخبرية لليس وهو المستثنى المنصوب، لكن وجه نصبه على الخبرية، إلا أنه حصل الاستثناء من جهة المعنى بليس لعمر عمن قبله عمن قبل عن القوم، ليس عمرا أي ليس هو، أي هو هذا الضمير يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق وهو القوم. قام القوم ليس هو، أي ليس بعض القوم عمرا، فتنصب عمرا على أنه خبر ليس، لكن حصل الاستثناء بليس في وجه من هذا الاستخراج لعمر بليس قد حصل. قام القوم ليس عمرا، وكذلك لو قلت لا يكون قام القوم فعل وفاعل، لا يكون عمرا، لا نافية غير جازمة، ويكون فعل مضارع لكان الناقصة، أي لا يكون، وهو مرفوع لا يكون، واسمه ضمير مستتر فيه، أي هو تقديره لا يكون هو، أي البعض المفهوم من الكل السابق الذي هو القوم. قام القوم هذا كل، لا يكون أي هو، أي البعض المفهوم من الكل السابق عمرا أو بكرا، فبكرا يكون منصوبا على الخبرية، لكن حصل الاستثناء به في المعنى من قولك لا يكون، لا يكون، لا يكون عمرا، أي لا يكون بعض القوم الذي قام الذين قاموا، لا يكون بعضهم عمرا. فهكذا يعرب. ثم قال وإن استثنيت بغير، انتقل إلى غير، إن استثنيت بغير أي إذا استخرجت بغير، استخرجت ما بعد غير وهو المضاف إليه، وغير يكون مضافا، فهذا المضاف إليه هو الذي يكون مستخرجا من بعض أو حق ما قبل غير. وإذا استثنيت بغير أعربتها إعراب الاسم الواقع بعد إلا، لكن الحكم في هذا أن غير في هذه الحالة وهو الأداة أو وهي الأداة تعرب غير إعراب الاسم الواقع بعد إلا، الاسم الذي يقع بعد إلا وانتصب وكان انتصابه واجبا لو كان الكلام تاما موجبا، فهكذا غير إذا استثنيت به نفس غير هو الذي يأخذ حكم المستثنى بإلا، مع أنه هو الأداة للاستثناء في هذه الحالة. مثاله لو قلت الآن، لو قلت قام، لو قلت جاء القوم، على سبيل المثال جاء القوم، هذا كلام تام موجب قبل إلا، قبل غير، كما لو وقع قبل إلا، جاء القوم غير زيد، هكذا تقول غير زيد، فغير هذا تنصبه لا على أنه هو المستثنى، لكن هو يأخذ حكم المستثنى بإلا في كلام تام موجب، جاء القوم غير زيد، فلو قلت جاء القوم إلا زيدا فإنك تنصب زيدا وجوبا، فإذا جئت بغير فغير يأخذ حكم المستثنى بإلا في الإعراب، فتقول جاء القوم غير زيد، غير زيد، فتقول غير اسم، هو اسم وإن كان أداة للاستثناء، اسم منصوب، اسم منصوب للاستثناء، اسم منصوب للاستثناء وهو مضاف، وزيد مضاف إليه مجرور. لكن لو قلت ما جاء القوم غير زيد، فلك أن تقول ما جاء القوم غير زيد وغير زيد، كما لو حصل الاستثناء بإلا في مثل هذا التركيب، كان تقول ما جاء القوم إلا زيدا على الاستثناء، أو إلا زيد على البدلية، يتبع ما قبله، ما قبل إلا في الإعراب على البدلية، فهكذا غير. وتقول، ثم قال وتقول قام القوم حاشا زيد وخلا عمر بالجر وإن شئت نصب، هذه ذكر أداة للاستثناء غير ما تقدم من إلا وغير، قال مثل له، فقال مثل لهذه الأدوات، قال قام القوم حاشا زيد، أي يستثنى بحاشا، إلا أن الاستثناء بحاشا يكون حاشا حرف جر، حرف جر، قام القوم حاشا زيد، زيد مجرور بحاشا، ولو نصبته ولم يذكره المصنف تنصبه، تنصب ما بعد حاشا على أن حاشا فعل وليس حرف جر، كما أنه يجوز أن تجعله حرف جر، إذن ففي وجهان، قام القوم حاشا زيد على الجر بحاشا، أو قام القوم حاشا زيدا على أن حاشا فعل، فعل، وفاعله في هذه الحالة ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره هو يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق الذي هو القوم، قام القوم حاشا زيدا، أو قام القوم حاشا زيد، فزيد إذا جرته حاشا يكون حرف جر وليس في ضمير، لكن إذا قلت حاشا زيدا فزي فحاشا فعل، فعل ماض وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره هو يعود إلى البعض المفهوم من الكل السابق، وزيدا مفعول به لحاشا إذا اعتبرته فعلا. قال وإن شئت نصبت، ك كما ذكرنا الآن فتقول قام القوم حاشا زيدا، قام القوم حاشا زيدا جائز. فإن قلت ما خلا، ما خلا جاء بأداة أخرى وهو خلا، إذا نفيته، إذا جئت بالنفي قبله كأن تقول جاء القوم ما خلا زيدا، فيقول هنا ما خلا زيدا، خلا هذا فعل على أنه فعل ماض مبني الفتح، وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، تقديره هو يعود إلى الكل إلى البعض من الكل السابق. وزيدا مفعول به منصوب ليس غير، أي لا يجوز أن تقول ما خلا زيد، بل قل ما خلا زيدا، جاء القوم ما خلا زيدا. ما خلا زيدا فقط بالنسب لا غير، أي لا تجر ما بعد خلا في هذه الحالة إذا كان منفيا، إذا كان منفيا. ومعنى ذلك أنه إذا لم يكن منفيا يكون في وجهان، كما في حاشا تقول جاء القوم خلا زيدا وخلا زيد وجهان، لكن إذا قدمت عليه أو إذا سبقهما فقلت ما جاء القوم ما خلا، إذن فتنصب ما بعد خلا ما بعد ما بعد ما بعد خلا وهو زيد، ولا يجوز فيه الجر ما دامت ما متقدمة على خلا. ثم قال باب ما تعمل عمل الفعل، باب ما تعمل عمل الفعل، أي باب كلمات هي مشتقات كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة باسم الفاعل كالحسن مثلا، وأفعل التفضيل، في أفعل التفضيل في مسألة الكحل وأمثلة المبالغة، هذه مشتقات وهي أسماء تعمل عمل فعلها، تعمل عمل فعلها. عدد هذه، عدد ما تعمل عمل الفعل من هذه المشتقات فقال وهي خمسة أشياء، خمس كلمات، أحدها أو إحداها يشيد اسم الفاعل. شوف قال اسم الفاعل إذا كان للحال والاستقبال، اسم الفاعل مشتق، لو قلت الآن كاتب مثال، كاتب اسم فاعل على وزن فاعل من الفعل الثلاثي المجرد، لأن فعله كتب، فاسم فاعل كاتب، فهم فاسم فاعله فاهم، وما أشبه ذلك. وتقول نجح مثلا فاسم فاعله ناجح، فهذه مثل هذه الأسماء المشتقة يعمل عمل الفعل، وعمله عمل الفعل أو عملها عمل الفعل يشترط أن يكون، أن يكون اسم الفاعل هذا للحال أو للاستقبال، معناه لا يكون للمضي، لأنه قد يأتي اسم الفاعل للمضي في الكلام فإذا كان كذلك فلا يعمل عمل فيه. إذا كان المضي لكن لابد أن يكون الحال أو الاستقبال فيعمل عمل فعله. فيعمل عمل فعله فإذا كان فعله متعديا ينصب مفعولا به إذن فاسم الفاعل هذا ينصب مفعولا به. مثال ذلك أن تقول هذا طالب فاهم درسه، فاهم درسه، فدرسه مفعول به منصوب بفاهم، وفاهم اسم فاعل لفاهم، وفاهم متعد ينصب المفعول به. إذن فهكذا اسم فاعله ينصب المفعول به. وإذا كان فعل اسم الفاعل مثلا لازما فاسم فاعله لا ينصب المفعول به، بل يكون لازما إنما يرفع الفاعل فقط، كأن تقول هذا جالس مثلا، جالس اسم فاعل جلس، وجلس لازم، إذن فجالس لا ينصب مفعولا به بل يكون فيه فاعل فقط، هذا جالس أي هو، ولا تأتي مفعول به لأن الفعل لا ينصب ليس بمتعد. هذا هو المراد من قوله إذا كان للحال أو الاستقبال أو اعتمد على شيء قبله، بل واعتمد، الأولى أن يقول واعتمد أو أن نعتبر أو بمعنى الواو، أي اسم الفاعل إذا كان للحال أو الاستقبال واعتمد على شيء قبله بهذه الشروط الثلاثة يعمل اسم الفاعل عمل فعله لازما كان فعله أو متعديا، كما تقدم التمثيل، كما تقدم المثال. والمراد ومعنى أو اعتمد على شيء قبله كما قلنا الآن قريبا في المثال، هذا طالب فاهم درسه. شوف، فاهم معتمد على الطالب، أي معناه تقدم عليه شيء، هو وصف لذلك الشيء، هذا معنى الاعتماد، هذا معنى الاعتماد. أو تقول أمنجز أنت وعدا وعدت به، أمنجز. شوف، منجز هذا اسم فاعل لكن من فعل رباعي هو أنجز، فهو على كل حال اسم فاعل، وهذا المطلوب سواء كان فعله ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. أمنجز أنت أو أمنجز وعدا وعدت به، إذن فمنجز هذا اعتماده على الاستفهام بالهمزة، الاستفهام، أمنجز وعدا وعدت به، هذا من الاعتماد أيضا. هو مثل فقال نحو زيد، انظر قوله مثاله، زيد مبتدأ ضارب هذا الخبر، وهو محل الشاهد، اسم فاعل ضرب وضرب فيه متعد، إذن يأتي المفعول به بعد الضارب فتقول عمرا زيد ضارب عمرا، وقد اعتمد الضارب على المبتدأ قبله وهو زيد، فعمرا مفعول به للضارب منصوب، اليوم ظرف للزمان منصوب بضارب، أي عامل النصب في اليوم على أنه ظرف هو ضارب أيضا، أو غدا تكملة، غدا أيضا ظرف، ظرف زمان مفعول فيه منصوب. ثم قال فإن كان بمعنى الماضي لم يعمل، كما تقدم، فإن كان بمعنى الماضي لم يعمل، أي اسم الفاعل أو هذه الأوصاف المشتقة، إذا كان بمعنى الماضي لم يعمل، لم يعمل، وهذا يعرف من السياق ومراد المتكلم من كلامه، أن كأن اسم الفاعل مثلا في هذا المثال له، في مثال له أو في كلام له، لا ليس فيه معنى الاستقبال ولا الحلول والحضور، بل يدل على أنه ماض، فعندئذ لا يعمل، اسم الفاعل لا يعمل، لا يعمل في هذه الحالة. ثم قال والثاني من هذه الأشياء الخمسة اسم المفعول، اسم المفعول كقولك عمرو مكرم غلامه، عمرو مبتدأ، مكرم الشاهد اسم مفعول من الفعل الرباعي على وزن أفعل، أكرم مكرم هذا اسم المفعول، واسم الفاعل مكرم، مكرم اسم مفعول، عمرو مكرم غلامه، غلامه مرفوع، ما الذي رفعه؟ رفعه مكرم، رفعه على أنه نائب عن الفاعل، مكرم غلامه، فالهاء ضمير في محل جر مضاف إليه. هذا مثال، أو تقول زيد مضروب ابنه، أي ضرب ابنه، زيد مبتدأ مضروب هذا الخبر، لكن هذا الخبر اسم مفعول بمثابة الفعل المبني للمجهول، كأنك قلت زيد ضرب، ضرب ابنه، فإذا جئت باسم مفعول تقول زيد مضروب ابنه، فابن مرفوع على أنه نائب فاعل مضروب، لأن مضروبا يعمل عمل فعله وفعله مبني المجهول وهو ضرب، إذن فيكون ما بعده مرفوعا على النيابة عن الفاعل. ثم قال الثالث، الثالث من هذه الأشياء الخمسة التي تعمل عمل فعله، التي تعمل عمل فعلها، الثالث الصفة المشبهة باسم الفاعل، هكذا يسميه النحاة الصفة المشبهة باسم الفاعل، وهذه الصفة المشبهة باسم الفاعل له باب خاص، كما أن للاسم المفعول اسم الفاعل باب خاص يوسع فيه الكلام عليها. قال الصفة المشبهة باسم الفاعل، وبالمثال سيعرف ما المراد بالصفة المشبهة باسم الفاعل، نحو مررت برجل كريم أبوه، الشاهد محل الشاهد ك كريم، فكريم على وزن فعيل، ويقال له صفة مشبهة باسم فاعل، وهي هذه الصفة المشبهة باسم فاعل معناه الدلالة على وصف ثابت في المخبر عنه، ثابت في المخبر عنه ولا يتغير أو لا تتغير هذه الصفة عنه، وذلك يعرف بأفعال الصفة المشبهة باسم الفاعل. كأن لو قلت الآن كرم هذا الفعل تقول كرم زيد، لا تقول لشخص كرم إلا إذا كان وصف الكرم ثابتا فيه مستمرا ولا يزول إلا أن يشاء الله. كرم زيد فتقول وكريم، أو شجع فهو شجاع، صفة ثبت فيه وعرف به، بخلاف بعض الصفات التي لا تكون التي تكون حادثا حادثة ولا تثبت، كأن تقول جالس زيد جالس الآن، هذا الجلوس ليس قديما في زيد بل حدث وسينقطع، لا يبقى جالسا، سيكون قائما ويكون ذاهبا وما أشبه ذلك. أما الصفة المشبهة باسم الفاعل فإن المعنى لهذه الصفة المشبهة باسم الفاعل كالكرم، كالكرم في قولنا كريم شيء ثابت، هو كريم اليوم وكريم غدا وما أشبه ذلك، بخلاف ما تنقطع الصفة فيه كما في اسم الفاعل أو في اسم المفعول. فهذه الصفة المشبهة باسم الفاعل، وصفة المشبهة باسم الفاعل له أوزان، هذا في فن الصرف له أوزان، لكن وزنين قياسيين مشهورين هما فعيل ككريم وفعل كسهل، والصفة المشبهة باسم فاعل يكون فعله على وزن فعل وليس متعديا. كرم إذا قلت كرم الرجل ما في تعدي، وتقول سهل الأمر يسهل فهو سهل على وزن فعل، فهذان الوزنان فهذان الوزنان المشهوران للصفة المشبهة باسم الفاعل، وهناك أوزان أخرى هي تكون سماعية. قال نحو مررت برجل كريم أبوه، إذن فأبوه فاعل لكريم، فكريم عمل عمل فعل الذي وكرم، كما لو قلت كرم كرم أبوه، إذن فتقول كريم في تركيب في هذا التركيب كريم أبوه، مررت برجل كريم أبوه. وإن شئت أضفته وقلت كريم الأب في هذه الحالة في الصفة المشبهة باسم الفاعل كريم أبوه، إن شئت قلت كريم الأب، فكأنك في هذه الحالة أنبت الأل أو الألف واللام مناب الضمير الذي كان في آخره كريم أبوه، فتقول فيجوز لك أن تقول مررت برجل كريم الأب، فأل بدل أو عوض عن الضمير الذي كان في قولك أبوه، مررت برجل كريم أبوه. ثم قال الرابع المصدر، أي المصدر يعمل عمل الفعل، والمصدر هو الذي يقال له اسم المعنى أيضا، اسم المعنى، لأن هناك اسم، لأن هناك اسم الذات، ففرق بين اسم المعنى واسم الذات. فاسم المعنى هو المصدر باختصار، وهذا المصدر في الأصل وهو اسم المعنى اسم حدث لا يقوم بنفسه، إنما يصدر من محدث. مثلا تقول ذهاب، ذهاب الآن مصدر ذهاب، والذهاب لا يقوم بنفسه إنما يوجده إنسان، وهكذا. فهذا المصدر، فهذا المصدر لفظ المصدر في اللغة يعمل عمل فعله. مثاله تقول عجبت من ضرب زيد عمرا، ضرب مصدر، وهو مصدر لفعل متعد وضرب، أضفت الضرب في هذا المثال إلى زيد، فزيد هو الفاعل لكنه مجرور بالإضافة، هو مجرور لفظا بالإضافة لكنه مرفوع معنا لأنه فاعل ضرب. عجبت من ضرب زيد عمرا، عمرا مفعول به لضرب منصوب، لأن الضرب وهو المصدر يعمل عمل فعله ضرب، وضرب متعد، إذن فمصدره يكون كذلك متعديا ينصب المفعول به. ومن ضرب عمر زيدا كذلك، عجبت من ضرب زيد عمرا، ومن ضرب عمر، ومن ضرب عمر زيدا. هذا مثال للمصدر، والأمثلة على هذا كثيرة. ثم قال الخامس اسم الفاعل، اسم الفاعل يعمل عمل فعله. الخامس اسم الفعل ليس اسم الفاعل، تقدم اسم الفاعل. هذا الخامس اسم الفعل، اسم الفعل هو اسم فيه معنى الفعل ولا يتصرف تصرف الفعل، بل هو مبني، أي هو مبني على حالة واحدة ولا يتغير عن هذه الحالة، فيقال له اسم الفعل. واسم الفعل هي كلمات محدودة محصورة، وإن كسرت كسرت لكنها معروفة بعينها، هذا يقال اسم الفعل. اسم الفعل قد يكون اسم الفعل اسم فعل ماضيا، وقد يكون اسم فعل اسم فعل أمر، وقد يكون اسم فعل اسم فعل مضارع. إذن فهذه الأسماء بأنواعها للأفعال تعمل عمل فعلها، إذن فكل اسم فعل تجد له فعلا يتصرف، ويتبين ذلك بالمثال نحو صح. صح اسم فعل أمر بمعنى أسكت، صح. إذن فصح مبني ابتداء على هذه الصيغة ما له تصريف آخر، ومعناه أسكت. أسكت هذا هو الفعل، هو فعل الأمر، وصح اسم فعل الأمر، وصح هذا اسم فعل الأمر يعمل عمل فعل الذي هو بمعناه وهو أسكت، فيعمل صح عمل الفعل الذي هو أسكت. ومه مه كذلك اسم فعل أمر بمعنى أكفف مه، أترك، كف عن هذا العمل، أتركه، تقول مه، فهو اسم فعل أمر مبني على السكون، فهو يعمل عمل الفعل الذي هو بمعناه وهو أكفف. أكفف هذا فعل أمر يكون مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر في وجوب تقدير أنت. إذن فما كذلك اسم فعل أمر مبني على السكون وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا، ما أي أنت، وتقديره تقدير الضمير فيه أنت. وتقول رويدك زيدا، هذا أسلوب آخر، رويدك زيدا، على أنه من قبيل اسم الفعل. اسم الفعل رويدك، رويدك هذا اسم الفعل، اسم الفعل للأمر، اسم فعل أمر، أي أمهل زيدا. لو نطقت بهذا هذه الكلمة رويدك فمعناه أمهل رويدك زيدا، رويدك بكرا، رويدك هذا الأمر، أي أو رويدك زيدا أي أمهله، أمهل أمهل زيدا ولا تعجل به. فيكون رويدك اسم فعل أمر هكذا نقل. وكذلك تراك زيدا أو تراك عمرا، فتراك هذا اسم فعل أمر على وزن فعال، وهو اسم فعل أمر مقيس من الثلاثي المجرد على وزن فعال. تقول تراك أمرا بمعنى أترك أمرا، فيعمل عمل فعله الذي هو أترك، وهو المادة واحدة لكن هكذا في الصيغة، تراكي على وزن فعالي من فعل الثلاثي تراكي زيدا. وتقول أكالي الطعام أي كل، إذن فأكالي ينصب مفعولا به وهو اسم فعل أمر، لأن فعله وهو أكل متعد ينصب المفعول به ما دام مبنيا للمعلوم. وتقول ذهابي إلى البيت، تقول لشخص ذهابي إلى البيت أي اذهب إلى البيت، إذن فذهابي اسم فعل أمر مبني على الكسر وفاعله الذي عمل الرفع فيه ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. ذهابي أي أنت، إذن يعمل عمل فعله فيرفع الفاعل فقط، لذلك تقول إلى البيت ذهابي البيت، فليس متعديا ذهب، إذن فاسم فعل الأمر ذهابي لا يتعدى، إذن فيرفع الفاعل فقط، يكون هذا الفاعل مستترا فيه وجوبا. وهكذا ما جاء على مثال فعال. وتقول نزال أي انزل، نزال انزل، انزل من الشجرة، انزل من كذا. ولذلك كانوا قديما العرب كان في كلامهم كانوا يقولون بعضهم يقول فدعوا نزال، هذا في قتالهم وهروبهم هذه، فدعوا نزال أي العداء، دعونا دعوا نزالي أي انزلوا عن مركوباتكم من ناقة أو حصان أو ما أشبه ذلك. نزالي أي انزلوا. وإذا قلت نزالي ويكون يصلح أن يكون المقصود به شخص واحد ويصلح أن يكون جماعة اثنين يصلح لهذا كله. تقول للفرد نزالي للواحد وتقول للجماعة نزالي لأنه اسم فعل أمر وهكذا التراكب. فدعوا نزالي فكنت أول نازل فعلام أركبها إذا لم أنزلي. نزالي أي انزلوا إذا تقاتل أستغفر الله. هكذا مضوا بالعربية الفصحى. لكن الله أكبر هذه عبرة. لكن الأعمال أو لكن لا ديانة لأنهم كانوا كفارا عرب أصليون كفار قبل بعثة الرسول إلا أنهم في لسانهم عظماء على الأصالة العربية. نقف شيخ جزاك الله. نعم هذا وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. وتسأل سؤال شيخ. نعم هو هنا في هذا الباب ذكر اسم الفاعل من الأمور الخمسة أو الأمور الخمسة التي تعمل عمل الفعل. فاسم الفاعل هذا يعمل عمل فعله بشرط. وما اسم الفاعل؟ ما هو اسم الفاعل؟ من يجيب؟ أيوة وصاحبه. نعم وتمامه تمام جوابك الجواب صحيح. لكن لو زدته ويكون على وزن فاعل من الفعل الثلاثي أو على غير وزن فاعل بل على وزن فاعل لكن بالصيغة هو المجيء بميم مضمومة في أوله وكسر ما قبل آخره كمكرم هو صحيح. الجواب صحيح. طيب ما الشرط في عمل اسم الفاعل؟ أيوة أن يعيش أن يدل على الحال أو الاستقبال. ومفهوم مخالفة هذا لو كان إيش كيف لو كان للماضي إذا كان معناه الماضي لا يعمل عمل الفعل. نعم جزاك الله خير وصلى الله وسلم.